الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحد الإخوة أو الأخوات بيسألوا على قول يا سيدي فضيلة الإمام محمود بن عبد الرحمن. أنا مش إمام ولا حاجة يا أخوان، الله يبارك فيك، مش داعي للكلام ده. طبعا يعني مش عايزين من إخواننا يعني مبالغة في مدح المشايخ، لأن هذا بيسبب فتنة صراحة. يعني يكفي أنك تقول الدكتور فلان وخلاص، ولكن إزاي؟ صحيح قد يكون الشخص بيحب واحد فيعظمه، لكن هذا التعظيم يعني يترك إلى ما بعد موت الشيخ إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أنه هو يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. كنتم قد تكلمتم عن البرمجة اللغوية العصبية مبينا حرمتها، فما حكم ما يعرف بعلوم الاتصال وإدارة الذات؟ والله أنا في أحد الحلقات شفت الأخ اللي هو أسس الكلام ده كله في العالم العربي، اسمه إبراهيم فكري أظن، مش كده برضو؟ إبراهيم شكري فكري أي. هو الرجل درس في الغرب على يد أناس غير مسلمين، يهود ولا النصارى ولا ماركسيين ولا شيوعيين هناك في الغرب، طبعا لأنهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام، وليست لديهم النعمة التي من الله علينا بها في وضع هداية للإنسان تتعلق بكل صغيرة وكبيرة في الحياة في حياته، كما قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. احنا ما عندناش، هم ما عندهمش هذه الأشياء، لأنهم لا يعرفوها ولا يؤمنوا بها، او ان السياسات اللي عندهم بتحجب حقيقة الاسلام عن امتهم. فطبعا لابد من وجود فكر لادارة ذات الانسان وتوجهاته ودراساته النفسية والاشياء هذه، وقد يكون بعضها صواب من بعض الجوانب واكثرها خطأ، لانه بيتكلم عن غيبيات وبيحاول ان يدرس سلوكيات لا التوراة ولا الاناجيل بتسد هذه الخانة عندهم. فيبدأ الشخص يفكر بعقله اما على قوانين ماركسية او على قوانين شيوعية او على قوانين بوذية او هندية او قوانين مستقاه من الفكر العقل البروتستانتي اللي اعتمد على العقل في اخذ النصوص وردها من الاناجيل، وهم لهم حق طبعا. نعم يا اختي ممكن تسلم المختصر الان، مختصر قواعد السلفية. على فكرة المختصرات دي مهمة جدا، تجيبوا لي صورة منها عشان تحتفظوا بالاصل عندكم، اللي هي مختصر القواعد السلفية بتوع السنة تانية. فانا كلفت بتوع السنة تانية انهم يجوا لكتاب مختصر القواعد السلفية ولخصوه في 5 صفحات او 6 تلخيص مركز عشان يحفظوه القصد. فانا جلست اسمع هذا الرجل، لقيته ايه، هذا الرجل جاء بهذا الفكر الغربي وبدأ يبرمج هو على حسب تصنيفاته. طيب تنمية الذات البشرية تحت المسمى تنمية الذات البشرية، يعني هي تنمية الذات البشرية او تنمية القدرات البشرية. هلا هو ربنا سبحانه وتعالى وضع منهجا يسمو بالانسان، واحنا عندنا الامام البخاري اول من نمى هذه التنمية البشرية في قوله باب الايمان وهو يزيد وينقص. فزيادة الايمان زيادة في الطاقات البشرية، زيادة في اللي عنده عقيدة وايمان، لما يصل الى اعلى ما وصل، هل سيصل الى ما وصل اليه الصحابة في اعتقادهم وايمانهم الذين فتحوا الدنيا، وكان كل واحد منهم يتمنى ان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يحمي دينه وان يموت وان يقتل في سبيل الله ويفعل الاعاجيب. ما فيش ولا معركة من المعارك اللي خاضوا فيها مع الكفار او مع الروم والنصارى وكان عدد المسلمين يساوي عدد الاعداء ابدا، بل يصل الى الربع الى العشر، يعني الى السدس في معركة اليرموك 40,000 مسلم قصاد 240,000 نصراني. قل لي تنمية بشرية ايه اللي توصل الناس بهذه القدرات لكي ينتصروا؟ فهم عندنا سبيل، هذا السبيل ليس عندهم، وهو ان الله تبارك وتعالى جعل النصر في ايمانهم بربهم واستعانتهم بخالقهم وفهمهم لقضية الأسباب وكيف يخلقها ربها، وكيف أن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، وينبغي أن نرجع إلى الله عز وجل دون الاعتماد المطلق على الأسباب. لكن هو في كلامه بيعتمد اعتماد مطلق على الاسباب وبعدين بقى هو عشان هو مسلم بقى فيقوم يجيب كلام الناس اللي وده الخطر في الموضوع، يجيب كلام الناس الكفار دول واللي هم وضعوه في الفكر البشري والتنميه البشريه والكلام من ده، ويحاول يستدل لهم القران ومن السنه، يقول لك عشان كده الرسول بيقول كذا وكذا، عشان كده كان الرسول جاي عشان يأيد كلام الكفار دول. دي الخطر وتحت مسمى التنميه البشريه. هو حتى نفسه هو بيتكلم ما تقدرش انك انت تميز ان ده راجل لا داعي تصنفه على جنب، ولا راجل بيقول لك خليط امشاج جاي من فكر غربي باطل كله اشياء عقليه محضه قد يوفق فيها او لا يوفق فيها، الى كتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الى كلام النبي عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. فالاخوات او الاخوه اللي دخلوا في هذه القضيه، حتى ان الاخت اللي هي متبنيه هذا الامر في مصر كله اتصلت عليا وجلست معها ساعه على الهاتف لغايه ما اقنعتها ازاي المدخل اللي جاء به هؤلاء لكي يعطوا لك. احنا بنحاول ننمي القدرات، يعني هي الدوره مش في تحفظ القران، الدوره اللي عقلت هنا في العز بالله او في غيرها ليست في تحفظ القران، لا ده بتقول انا برفع همه الاخت او اللي بياخد الدوره علشان يحفظ القران، كان همه من الناس طبعا رفع القدرات على حساب ايه؟ على حساب الكلام اللي كتبوه، وقعدت اناقشها في الكلام اللي كتبته. مين يا بنت الناس اللي قال ان العقل اللاواعي 93% والعقل الواعي 7%؟ الكلام ده جبتوه من ايه؟ من اين لك هذا الدليل؟ ده كلام غيبي. تقول انا يعني دي فيها تقارير علميه. علميه ايه وكلام فاضي؟ علميه طب علميه جت ازاي؟ ايه العلميه اللي حسبوا بيها؟ جايبين جهاز حاطينه على المخ بشويه سلوك، المهم وحاطين جهاز. احنا ما بننكرش طبعا لان احنا استخدمنا الحاسب في اعظم بحث خاص بالاسماء الحسنى، فاحنا بنتكلم على اساس ان ايه، ففي تردد بيطلع فوق زي بتاع القلب كده لما يكون واحد في الانعاش ففيه تردد، طول ما التردد ده شغال يبقى القلب شغال. طب ماشي دي معقوله، ان يقول لك اهو العقل الواعي المؤشر فوق اهو والعقل اللاواعي المؤشر تحت، فشوف نسبه المؤشر كام 93% ونسبه المؤشر بتاع الواعي. قال لا بقى هو ده، هل العقل اللاواعي او الجانب الغيبي المتعلق بالروح او الجانب الغيبي في القلب هذا يخضع لمقاييس الاجهزة؟ ما انت بتحسب نبضات كهربائية موجودة في المخ، الله اعلم النبضات دي مصدرها ايه ووضعها ايه وهي رايحة منين وجاية فين، كأن هم زي ما بيقولوا دلوقتي عايزين يتحكموا حتى في يعني القدرة الالهية والسيطرة على هذه القضية، في ان يقول لك لا والله انا هخلي لك نوعية المخلوق ايه ذكر ولا اخليه لك انثى ولا اعمل لك استنساخ، وبدأوا يتكلموا في كلام ايه اللي خدناه من استنساخ طلع كله كلام فاضي. وبعدين بقى انت عارفين العقلية الغربية الجوفاء والخاوية يعمل لك افلام ومسلسلات يصور كأن الفكر بتاعهم اصبح حقيقة، ان خلاص تدخل على طول تلاقي ايه البشر بيطلعوا بتكة زرار من الاستنساخ، يطلع واحد كده ومواصفات معينه يختاروا احسن واحد ولا اجمل واحده ويطلعوا له. الهبل الغربي دي ما ينفعش عندنا. والله يعني ده معناه ايه؟ ان مفيش ثقافه، مفيش حاجه تعلقهم بالواقع، كل كلامهم زي ما انت عارف طالعين في الفضاء وفي الكواكب واخدين كوكب كذا وكوكب كذا، وهم يا عيني مساكين لو ان ربنا سبحانه وتعالى يعني زاد عليهم الرياح عند انخفاض درجة الحرارة عندهم الى 50 تحت الصفر زي ما بيحصل في كندا وفي امريكا، والله العظيم ما يقعدهم اكثر من حوالي يومين. والله كنا في كندا وعرفنا ازاي ان ممكن لو المسلمين عندهم ثقة في ربهم ان ربنا دمر اعدائهم هم قاعدين في مكانهم لا صواريخ تنفعهم ولا انابه. حصل ان درجة الحرارة وصلت في مونتريال ل 50 درجة تحت الصفر، هي في الغالب بتبقى 20 تحت الصفر، فلما تيجي رياح او عاصفة رياح قوية يعني تحول درجة الحرارة من 20 تحت الصفر لكام؟ ل50 تحت الصفر، والتلج هناك مغطي كل مكان، مفيش مكان هناك يعني تقدر انك تتحرك فيه، انت ماشي في انبوبة، سواء في البيت انبوبة او خارج بره في السيارة انبوبة، في اي مكان اللي هم لازم تكون مكيفة بدرجة حرارة تتلائم مع الجسم. اللي حصل ايه؟ ان العاصفة دي جت قطعت خطوط الضغط العالي بتاع الكهرباء، فالكهرباء اتقطعت عن مونتريال وهم في البروده دي، دول بالظبط قدامهم نص ساعه اذا ما عادتش الحراره خلاص، نص ساعه بالظبط. ف فالمهم اللي حصل هم ناس نفعيين وماديين، حكاية الحفاظ على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على صحة المواطن وكلام من ده، بس دي شعارات، إنما عند الحقيقة تعرف الناس. فما فيش حل هناك كان ساعتها إلا أنهم يشغلوا المكن اللي هو بتاع توليد الإيه اللي بيحول، مكن اللي بيطلع بيولد الطاقة، بيحول الطاقة الطاقة اللي هي بتاع البنزين وكلام من ده، المكن اللي بيدور ويطلع الكهرباء، مكن الكهرباء ده. فدي موجودة عند مين؟ عند محلات اليهود. استغلوا الناس أسوأ استغلال عشان يبيعوا هذه المولدات الكهربائية، ومات يومها أكتر من 50 واحد على ما لحقوا بس إيه يشغلوا الكهرباء. يعني لو العاصفة زادت شوية إيه اللي هيحصل؟ كل المجتمعات دي كلها هتروح. ارتفاع منسوب الماء الوقت اللي هم خايفين منه الاحتباس الحراري، لو اترفعت الماء كمان 10 سنتي ولا قد كده هتيجي امواج وبتاع وعواصف، وانتم شايفين اللي حصل عندهم في العصارات اللي بتجري. فهي القضية كلها ان ربنا سبحانه وتعالى معلق الامور على اسباب، لان الدنيا دنيا ابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى جعل ان احنا نتمسك به وبدينه وناخذ بيسير من الاسباب، ربنا سبحانه وتعالى سيكفينا مؤنتهم. هي دي القضية. فيقول برمجة عصبية وبتاع وكلام، الله العظيم الواحد لما بشوفه بيتغم. اقول لكم صدق يعني، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ذات يوم وفي يده اليمين سجل مكتوب فيه أسماء أهل الجنة، وسجل آخر في يده الأسرة مكتوب فيه أسماء أهل النار وقبائلهم وهكذا يعني. هل هذا الكلام صحيح؟ أرجو التفسير. الحديث فعلا حديث صحيح، بس طبعا مش زي ما أنتوا طيب حاضر الإخوة بيقولوا يعني مفيش داعي للإيه الحاجات الخارجية، وانا اعرفش السؤال ده جاي من هنا ولا من عند الاخوات، لكن ايه حاضر من عينينا ان شاء الله عزيز. يعني بقول ما فيش داعي الكلام الخارجي، ندخل في المحاضرة على طول عشان احنا جايين مكان بعيد. حاضر ماشي معلش. انا ان شاء الله عز وجل معاكم لما للساعة او لبعد المغرب بنص ساعة فقط، لان انا مرتبط ببعض الارتباطات الخاصة ولازم امشي قبل صلاة العشاء. فمعلش بقى ايه تقعدوا معانا، واخواننا بتوع سنة تانية يشاركونا الى ما بعد المغرب، وثم ننصرف ان شاء الله. اللي هو الحديث اللي له علاقة بموضوع نحن طبعا في العلاقة بين العقل والنقل. احنا معلش حاجة اقول لكم على الحديث دلوقتي يعني. اتكلمنا على موضوع التعارض بين العقل والنقل والعقل ما في العقل، يعني اتكلمنا بالشكل، وايضا عرضنا قضية القضاء والقدر كاصول. تعالوا بقى نشوف قضية القضاء والقدر طب كويس. سؤال جميل، هتفتحوا لي العقيدة شرح العقيدة الطحوية وتجيبوها معاكم بقى ان شاء الله في الايام المقبلة، لان الكلام اللي جاي هندرس فيه قضية القضاء والقدر من شرح العقيدة الطحوية ونشوف الكلام ده. صفحة 74 في الكتاب اللي معي، خلق الخلق بعلمه. هل ايه صبر شرط مش خلق الخلق بعلمه وقدر لهم اقدارا وضرب لهم اجالا. صفحة 87 او 74 في النسخة اللي معايا، دور كده. في الحقيقة في نقطة عايز اقول لكم عليها فيما يتعلق بقضاء والقدر. طبعا عشان في بعض الحاجات اللي هي خاصة بامور ضرورية، كان احد الاخوة قال لي المرة اللي فاتت هنا، كان قاعد طالب اظن لسه ما جاش، في واحد كان بيقول برنامج في قناة الناس يوم الجمعة، دكتور اسمه سالم من عبد الجليل او حاجة كده، وبيتكلم على موضوع الاسماء. وفي الحقيقة الراجل ده لخبط الدنيا في بعضها من اولها الى اخرها، وتصور القضية موش واضح. يعني حتى اللي بعد سؤالنا هو بيقول، يقول علماء الذين يرون صحة الاشتقاق اننا نشتق ما فيه الكمال فقط. يعني اللي بيقول الكلام ده نعرف نتفاهم معاه، لكن اللي قاله الاخ سالم ما ينفعش تفاهم معاه خالص، لانه يقول لك في الاول اي واحد شيخ، خلي بالكم النقطة دي عشان انتوا هتواجهوها في الايام اللي جاية، في الايام المقبلة ديت بدأ الكلام الكتير على قضية الاشتقاق، لان هو ده المخرج الوحيد عشان يصححوا الاسماء المشهورة، ما لهمش مخرج كده. فتعالوا، هل ينفع ان احنا نشتق الرب سبحانه وتعالى من افعاله اسماء؟ هو بيقول الاسماء توقيفية على النص. كلمة التوقيف افهموها كده، التوقيف بيلغي دور العقل في التسمية او في الوصف. التوقيف لا يجتمع مع العقل ابدا، قول هذا توقيف، فنقول العقل يفهم النقل، لكن العقل ينشئ نقل؟ هل من حق العقل ان ينشئ شرعا، ان ينشئ نصا في القرآن؟ فالذي يجعل اسما لرب العزة والجلال لم يرد به نصه، هذا يسمي الله باسم يدعو الناس الى ان يتعبدوا به. فمعنى التوقيف ان العقل ملوش دور هنا، ان يرد النص فنقول به. فهمت يعني ايه توقيف؟ طيب هو بقول لك، طيب احنا هذا طبعا كون التوقيف ده، التوقيف هذا خد يا اخي بتاع الاخت، التوقيف هذا لا يلغي القول بقضية الاشتقاق من الناحية اللغوية. يعني يكون ربنا اسمه الرحمن، دي بتاع ال ما شاء الله يجزوهم خير، والله انا شايف ان الاخوات عنده مهمة اكتر من الاخوة، انا بقول صدق يعني، بيعملوا شغل كويس. حتى في المحاضرة بتاع بالاس كانوا بيصوروها في قناة الامة، هيعرضوها ان شاء الله ثابتة في قناة الامة كل يوم حد، صوروها الحد اللي فات، فعملنا اختبار للطلبة عشان نقيس قدراتهم بس، لان هم طبعا مش في معهد يعني. فعدد الاخوات اللي حضروا قد عدد الاخوة واكتر تقريبا، واجاباتهم اجابات نموذجية ومنظمة، وعندهم حرص شديد جدا على ان هم يدرسوا العقيدة وغيرها من المواد. فنتمنى ان شاء الله ان الرجالة يكون عندهم همة قد الاخوات ان شاء الله عز وجل، او اكتر يعني، المفروض يكون اكتر. ما تزعلوش. فانا اقول دلوقتي الرحمن اسم، اللي سمى ربنا به ربنا سبحانه وتعالى، هو الاسم توقيف. لكن هذا لا يمنع ان احنا نقول ان الاسم دل على الفعل ويشتق منه الفعل والوصف طالما ورد به النص اسما، لكن لو ورد فعل ولم يرد الاسم فمسألة التحويل، خلي بالكم هنا بيقول لك ايه، ده اللي عايزك تفهمه كويس. يقول علماء الذين يرون صحة الاشتقاق اننا نشتق ما فيه الكمال فقط من الافعال. طب احنا عندنا، وانتوا عملتوا بحث، اكتر من 4000 فعل او 5000 الله اعلم لما تتحصر العملية، مين اللي هيحدد الكمال ومين اللي هيحدد النقص، العقل ولا النقل؟ طب هل سيتفق عقول البشر في تحديد الكمال؟ وطالما ادخلت العقل ما فيش توقيف، لان في الحالة دي هيقولك ايه، والله انا شايف دي فيها كمال، اشتق المميت فاقول المميت، واشتق مثلا المحيي. لا لا لا، ما ينفعش ما ينفعش، ان هذا لا يضطرب. ما انا بقول لك اهو، انت دلوقتي عندك 99 اسم ورد بنصه، 99 مطلق 99 مقيد، كويس كده. تعالى للباقي بقى اللي هي افعال، هذه الافعال يقول لك قياسا انا هحول. فعندك تقريبا لما تيجي تحسب 4000 فعل هتحول منهم كام على القياس؟ وبقول لك مش كله، الضابط هنا ايه، عقلي ولا نقلي؟ لغيت التوقيف على طول، فهمت يا اخي؟ ده في الاحكام الفقهية مش في العقيدة. القياس بتستخدم في العقل لاستنباط الحكم الشرعي في الفقه، انما في العقيدة ما ينفعش. انت خبالك ازاي؟ يعني ما ينفعش اجي الواحد له وصف واحول انا الاسم. هي دي القضية بقى، هم فاهمين كلمة او علمته احدا من خلقك على ان ممكن يجي واحد صوفي ولا واحد درويش يقول لك والله لله دي وانا بقرأ في القرآن وصلت الاسم هو اسم الله الاعظم، ايه هو؟ الباش مهندس. ايه رأيك؟ هو الباش مهندس وحش؟ هتقول لك ايه؟ ده بيهندس الكون يا اخي. طب في هندس احسن كده؟ او واحد سماه المايسترو. اي كان فيه برنامج في العلم والايمان، رجل لك شوف مايسترو الكون، مايسترو الكون، يا الله. فالكمال هنا هتيجي تبص تلاقي المسألة مسألة صعبة جدا جدا، وكل واحد هيلزمك فيها اشمعنى دي فيه الكمال. والسماء بنيناها بأيد، ايه رأيك؟ ها سميه البنا بقى. تقول لك طب ده فيه نقص، البنا يا اخي اسم فاعل. طب مثلا ايه؟ وأحل لكم ما وراء ذلك، اشتق انت اسم الفاعل او المحل. فهي القضية دلوقتي انت لو دخلت في هذا الباب ستلغي معنى التوقيف. فهو القضية ان اللي بيقول الكلام ده هو مش قادر يستوعب معنى كلمة التوقيف على النص، هي دي قضيتهم. فالاخ اللي هو كان بيتكلم بيقول لك ايه؟ ان الاسماء توقيفية على النص، صح؟ في الاول قاعد يتكلم يقول لك الاسماء توقيفية على النص، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء قالوا ان لا يجوز ان احنا نسمي ربنا الا بما سمى به نفسه. طب كويس قوي. وبعد كده قال لك لا مش شرط يكون 99. طيب مش شرط يكون 99، لكن اي واحد من اهل العلم يجيب لك اسم وانت واثق في الراجل ده تاخده، يبقى دي من اسم من اسماء الله، ينفع الضار وينفع النافع وينفع المعز وينفع المذل وما يجراش حاجة. طالما فيه عالم واثق يبقى انت بترد المرجعية في التوقيف الى النص ولا الى العالم. هذا يعني ان الشخص نفسه ما هوش فاهم معنى كلمة توقيف. التوقيف معناها لازم النص يجي بنفسه في الاسماء وفي الصفات بالذات. في باب الخبر بقى هو اللي يدخل فيه العقل. الخبر عن الله معناه ان تصف الله عز وجل او تذكر شيئا عن الله عز وجل من باب الخبر لم يرد نصه لا في القرآن والسنة، كترجمة للكلام، كتوضيح او بيان او ما شابه ذلك من اختلاف اللغات. زي مثلا حكاية ايه؟ احنا عندنا المنطق القاف همزة، مش كده؟ زي واحد يقول لك الرازق، فواحد يقيسها على اللغة، اخي بالك ازاي؟ يقول لك ازاي الرازق ايه؟ ده الرازق دي معنى كلمة وحشة ما تقولهاش خالص، ده دي جاي من المصيبة. اخي بالك. والخالق، الخالق غير الخالق. هو الراجل اللي بيتكلم اصلا اللهجة بتاعته كده، بيتكلم بلهجة يقول لك اخطاء في العقيدة، يقول لك ايه الرازق. هو الراجل قصده يا اخي انت بس بتتكلم ازاي؟ ده راجل عامي، لغته كلغة رجل اعجمي يترجم الكلام. يقول الرازك، واحد قالها كده هو انجليزي، يا سلام بنبقى مبسوطين قوي لنطق عربي، مع ان دي مش كلمة مش دي النطق بتاعها في القرآن. يقول لك ازاي؟ اما يجي يذكر اسم الله او الاله، هل بيذكرها زي ما احنا بننطقها في القرآن او في السنة او جاء بها القرآن؟ لا. بس هذا الامر بيتجاوز فيه على اساس ان الشخص نفسه يريد ان يعبر فاخطا. فالسعوديين مثلا او في دول الخليج لما بيجي ينطوا القاف بينطوها جيم، اي والكاف يطلعها شين، وملخبط عندهم الامور. يعني الله اكبر بالكاف. انا كنت بصلي بهم ايمان، يقول ايش يا شيخ هذا الله اكبر؟ اكبر ايه؟ الله اكبر. فيقوم محول القاف لايه؟ لجيم. هو لهجتهم كده. فلو انا هعبر عن معنى من المعاني بترجمة النص الى لغة اخرى، هل دي مثلا الشخص اقول له مثلا في الاسم بمعناه الانجليزي ده من باب الخبر عن الله؟ مفيش اشكال. فقد يصح الشخص في نقل الخبر وقد لا يوفق فيه. ليه؟ لان العقل دخل فيه مجال. لكن من باب الاسماء والصفات معروف ان الاسماء والصفات توقفية على الايه؟ على النص. ولذلك مفيش واحد يجي يدخل في المجال ده هو الا ولا يقوى على ان يستكمل فيه وان يقول كلمة تريح النفس او ان فيش في الصدر، يسيب الامر عايم. طب خليك ويا بقى علشان النقطة دي مهمة جدا. انت لما تقول ان هي الامر مرده فيه الى الاشتقاق، خليك معايا انت بالذات، الاشتقاق من الافعال اللي فيها ايه؟ كمال، مش كده؟ ويجيز ذلك. طيب انت بتقول الكلام ده كقواعد، هل طبقتها انت واستخرجت للناس الاسماء من القرآن والسنة على هذا الحال، ولا انت سبت الناس عايمة في القضية؟ شوف لاحظ معاي، هو الراجل العام المسلم عايز منك ايه؟ تقول لي والله هذا اسم وهذا ليس باسم، تعبد لله بهذا ولا تتعبد لله بذاك. هو ما بيعملش كده، يقول لك لا الاسماء ممكن تبقى اكتر من 99. طب يا بطل طلعهم، طلعهم من الناس، استخرجهم انت، ده اللي احنا عايزينه، طلعهم علشان ان الناس تقول ده هو اسم والمسؤوليه في رقبه فلان. انما انت سايب عامه الناس هم اللي يدوروا، هم اللي يبحثوا. فاللي يجي يكلمك في هذه القضيه يقول له طب يا شيخ احنا ريحني من وجع الدماغ، انا مش عايز اختلف معاك في حاجه، انت الله يجزيك خير وتمام وربنا يصلح لك حالك، استخرج لي الاسماء وقول لي هي تودي لي قائمه وهحطها في رقبتك يوم القيامه بس، وريحه من النقطه دي. بس كل اسم هتقوله هات دليله، وتقول لي ده هو فعل وده هو اسم، وقول لي ده هو انا اخذته بعقلي وده هو اخذته من النص. ساعتها انت بقى اما تيجي تقرا هتلاقي القضيه صعبه جدا جدا. جايه منين بقى؟ لان انت هتطلع افعال اكتر من اللي هو طلعها وانت بتقرا في القران. وانت مش معنى خد دي وساب دي، فين الكمال اللي في دي وفين الكمال اللي مش في دي؟ ولا واحد اتكلم في القضيه حتى الان، وانا بجهز الوقت رد على هؤلاء. دي المقصود بها زي ما قال ابن القيم ان في خلق اخر غيرنا، الملائكه الجن، ملائكه يتعلمون. ابن القيم بيقول ان الملائكه يعلمون من اسماء الله ما لا نعلمه، جبريل يعلم من الاسماء ما لا نعلمه. واحنا قلنا ان الاسماء مرتبطه بحكمه ربنا في الخلائق، مش معناها او علمت واحد من خلقك ان في واحد يجي يطلع لله اسم مش موجود او ما فيش نص عليه، ده يلغي التوقيف على طول. استدل في ايه؟ هو بيستدل بان ربنا سبحانه وتعالى بيظهر من اسمائه التي لا تحصى ولا تعد ما يرتبط بحكمه الله في الخلق. يعني انتقال جبريل من السماء للارض له خصائص يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. احنا بالنسبه لنا ما نيجي نركب العربيه بنقول ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. فبنقول ادعيه تخصنا فيما عندما نركب دبه ونتحرك. هم لهم ادعيه ولا الله اعلم عندهم ايه؟ واحنا قلنا ان اسماء ربنا تحصى وتعد، ولكن يظهر منها على حسب مراحل الخلق ما يناسب حوائج العباد. لكن لو قلت او علمت واحد من خلقك ان واحد يجوز له ان يشتق من فعل اسما، هذا يلغي التوقيف على طول. يا اخواني افهموا ايه معنى كلمه توقيف؟ ايش معنى يعني حكايه التوقيف ديت بتبقى واضحه قوي في بعض الاسماء والاسماء الثانيه لا؟ ايش معنى في العقيده يقول لك العقيده توقيفيه على النص ولا تقدم النقل على العقل في باب الاسماء والصفات؟ احنا مش عايزين نخوض فيها قوي. ما هقول لك الطبيب ده اسم مقيد، زي واحد برضه من اخواننا عمل قلق وهو سبب في ان يشوه صوره البحث عند المشايخ زي الشيخ محمد حسان ومصطفى العدا والمشايخ دول، راح نقل الدنيا وعمل مشكله. فلما جابوا لي الكلام بتاعه وبقرا اول امبارح لقيته كاتب ايه؟ ايه هو المطلق؟ المطلق اللي احنا قلناه في الاسماء ما يفيد المدح والثناء على الله بنفسه من غير اضافه ولا تركيب ولا تقييد. انتوا عارفين المطلق عنده هو ايه؟ بيقول المطلق هو ما اطلقه الله على نفسه. طيب واحد بيقول المطلق هو ما اطلقه الله على نفسه، اي حاجة اطلقها ربنا على نفسه يبقى ده اسم الاسماء. مش قادر يستوعب معنى المطلق والمقيد اللي اتكلم عنه اهل العلم واتكلم عنه ابن حجر في ان الاسم يكون مضاف او مقترن او يكون منقسم المعنى الى كمال ونقص فتقيد بموضع الكمال زي المكر وزي الطبيب وزي الصادق في اشياء من الاسماء كتير. لكن هو متخيل ان اي حاجة ورد في القرآن فهذا مطلق، يعني ربنا اطلق على ايه؟ على نفسه. طب لما يكون واحد فهمه بهذا، هل مثل هذا لو درس للطلاب عقيدة الطلب اللي هيطلع من ايده تحت ايده فاهمين يعني ايه مطلق ومقيد؟ احنا قلنا لهم لمنا كل المشايخ، احد الاخوة يعني في اللي ماسك المسؤولية عن الدرس الاحد هو اللي اقترح، قلت والله انا ما عنديش اي اشكال جمعوا المشايخ، فكلم الشيخ مصطفى والشيخ محمد حسان قلت له هاتوا كمان الشيخ محمد حسين يعقوب، لان انا رحت معاه وقعدت في بيته وشرحت له القضية بشكل من التفصيل وهو لا يخفى عليه الامر الشيخ محمد حسين يعقوب، والشيخ اسمه الشيخ ابو اسحاق الحويني، يعني هو من افضل الناس اللي قرأوا البحث وعلقوا عليه واستوعب القضية بسرعة كان الشيخ ابو اسحاق الحويني، ولذلك كتب في الموقع بتاعه ثناء كبير جدا على الكلام. بل لما سئل عن القضية قال ان في 69 او 98 اسم صحيح والباقي دي محتاجة تغيير، ده اللي قاله الشيخ ابو اسحاق الحويني. اي فالشيخ ابو اسحاق راجل محقق. قلنا طيب جمعوا لنا الجماعة دول ونقعد معاهم وتصوروا الموضوع على الهواء مباشرة او تصوروا التلفزيون وانا بنتظر. فكلموا الشيخ مصطفى قال بس يجي معايا الشيخ محمد حسان وان شاء الله مرحبا. ادي احنا بنستنى لما هم يبقوا يجوا لا يقعدوا مع بعض. لكن ايا كان عايز اقول لكم عليه قضيه الاسماء الحسنى ملهاش يعني مجال في ان احنا نختلف او ندخل في القضيه. ان الاسم واضح بدليله، عندك دليل يا شيخ هاته، ما عندكش خلاص. ها بس هو ايه مش كده؟ لا لا لا، انه كان بي اسمه، انه كان بي ايه حفية. فبقول هنا على ابراهيم، الاضافة هنا ظاهرة في النص، فالتقييد العقلي غير التقييد النصي، لازم تكون قرينة في النص تقيده. ما ختم هنا ده فعل مش اسم، لا ما تحولش، احنا بقول لازم يرد الاسم بنص. لا انت مش انت في سنه اولى ولا ثانيه؟ طب وده كلام، هقول لازم الاسم يرد بنصه اما مطلق واما ايه مقيد. فجات الخلاف، انت يا دكتور محمود تقول ده هو مطلق وده هو مقيد، احنا شايفين ده هو مطلق عكس اللي انت بتقوله. طب ادي الاسماء المطلقه قلنا لكم عليها، وادي الاسماء ايه المقيدة. مش هي ادت لكم ورقة فيها الأسماء المطلقة ورقة فيها الأسماء المقيدة؟ على إيه؟ لا إحنا في الاشتقاق في الأصل في الأسماء ما ينفعش من ناحية التكليف والشرع إنك أنت تحول فعل الاسم، ده ما ينفعش خالص. لكن هي القضية في إيه؟ في إن يأتي الاسم فيقيد بقرينة. زي مقلب القلوب، أضافها القلوب، إنه كان بي حفي، إني رافعك ومطهرك. اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين ايه كفروا. طيب دلوقتي هنا في متوفي ورافع ومطهر، دي كلها وجاعل، كل ديت مقيدة بعيسى عليه السلام. ذكر النص، احنا عايزين اسم مطلق ورد بالتنوين من غير اضافة او بالالف واللام او دخلت علي النداء الى غير ما وضعنا في الضوابط. ها متوفي يا ابني اسم مش فعل، واضح جدا، واضح الكلام ده. عشان يعني حاولنا بقدر المستطاع ان الامر ننزل بيه للناس. ولذلك الان يعني اول امبارح كلمونا بتوع قناه المحور وقناه اللي اسمها العداله اللي طالعه جديد دي بتاع الكويت دي، السياسه الكويتيه، وقناه مش عارف مين، وكل ده عايز يسجل اخد بالك، على عايزين يتكلموا في الموضوع. ليه؟ لان الوقت اصبح فيه اكتر من حوالي 150 الف موقع. اللي يدخل على النت ويشوف القضيه هيلاقي 150 الف موقع بيتداول القضيه، واللي بينصر الموقع بنسبه اكتر من 95 قصاد 5%. فلازم يكون فيه ناس ترد وتتكلم. بس شوف قابليه الناس للقضيه لما يقراها واحد عامي مالوش في الموضوع بيقتنع بيه على طول. نعم، انتوا دخلتونا والوقت الاخت اللي بعتها ولا الاخ اللي بيقول ندخل في الموضوع على طول بتاع العقيده زعلان، لكن ده امور ضروريه. نيجي بقى للحديث اللي هو بتاع خلق الحديث اللي سال عنه الاخت. لا ايوه خليكم معايا بقى، نقطه عايز اكلمكم فيها يا اخوانا، بس ما حدش يفتح بقى معايا موضوع الاسماء. بيقول تحدث بالامس دكتور سعيد البوطي ولا مش عارف اسمه ايه المعطي ولا ايه على قناة الرسالة، وكان يتحدث في الأسماء والصفات، وقال إن صفة العلم هي صفة إحاطة وليست صفة مؤثرة. ده مذهب المعتزل. أقول تاني؟ طيب يعني إيه صفة العلم؟ ولذلك الطحاوي خلق الخلق ها بعلمه. مفيش قلم ولا حاجة أشرح لكم على السبورة؟ أيوة ها لا ما ينفعش، لازم انت تشتق الصفة من الاسم مش الاسم من الصفة. ده من ناحية التكليف والشرع. مش والاسماء برضو توقفية، ما هو الاسماء توقيفية يعني الصفات توقيفية والاسماء غير توقيفية، يبقى في الحالة دي يجوز انك تشتق من الصفة اسم. لكن الاسماء توقيفية على النص باتفاق كل الطوائف الاسلامية مع هذا المعتزلة. لا انت الاسم يدل على الوصف، لكن الوصف ما تاخدش منه الاسم. فهمت؟ لا اولا ده طبعا كل اجماع اهل العلم على ان يجوز الاخبار عن الله عز وجل بما لم يرد نصه له في القرآن وفي السنة. الله يكرمك. لكن باب الاخبار، ما انا بقول لك باب الاخبار هو ايه، ان تعرف التأويل من معاني التأويل اللي احنا درسناها. ها قولوا ولا انتم نسيتوا التأويل له ثلاث معاني، اولى ولا تانية؟ المفروض يكونوا عارفين الكلام ده. اول معنى الحقيقة التي يقول اليها الايه الكلام. النوع الثاني التفسير ها والبيان. والله العظيم انتوا كده تزعلوا. لا اخدتوها في التأويل وانواع التأويل بالتفصيل. لو ما انتش فاكرينها اشرحها لكم المحاضرة الجاية. من معاني التأويل مهم خليل، من معاني التأويل الحقيقة التي يقول لها كلام، صح؟ طيب المعنى الثاني التفسير والايه والبيان. فيصح ان تفسر اسما وان تبين معناه للناس. فكل اللي انت هتقوله ما هيس نصوص شرعية، لا ده خبر عن الله عز وجل بما ورد نصه في الكتاب والسنة. فهمت يعني ايه باب الخبر؟ يبقى باب الخبر اوسع، اوسع اوسع من الصفات، لان الصفات محتاجة شرح، واوسع منين؟ من الاسماء. ولذلك لك باب الخبر اكبر من باب الصفات، وباب الصفات اكبر من باب الاسماء. ها الحقيقة التي هو الكلام والتفسير والبيان وصرف اللفظ المعنى الى اخر بدليل. اللي عنده الكمبيوتر يسمع انواع التأويل في الاسطوانات بتاع اي فيها، ما مش عارف في اي اسطوانة منهم فيها التفصيل. شوفوا بقى يا اخوانا حكاية ايه اللي احنا عايزين نقوله. الطحاوي بيقول خلق الخلق بعلمه. الحديث اللي هو بتاع كشف الاهل الجنة وعن النار، يعني الحديث ده حديث صحيح فعلا، بس ده المقصود به التقدير الميثاقي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، خرج وفي يده كتاب، او في يديه كتابان، قال هذا كتاب فيه اسماء اهل الجنة قبائلهم وذريتهم كل ما يتعلق بهم، وهذا كتاب فيه ايه اسماء اهل النار وقبائلهم وكل ما يخصهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني مسكه في ايده. فظن بعض الناس ان الرسول في يده كتاب، ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسك فعلا كتاب حقيقي فيه كشف بكل اسماء. وطبعا لو انت حبيت تكتب الكلام ده في كشف او تكتب في كشف، مستحيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمله فين في يد واحدة. ولكن القصد هو من باب اثبات الوصف ان هذا حق ولا بد ان تؤمن به. المقصود ده مطلوب ند مسكين كتاب. انت تعرف لو واحد يعمل كده اهو، دي كتاب من اهل الايه وفي يدك. ولذلك في نهايه الحديث يقول لك فقال بيدي هكذا، يعني خلاص طرح الكتابين خلاص. فالقضيه هنا القضيه اثبات ان في كتاب فيه ذكر كل ما يتعلق باهل الجنه وذكر كل ما يتعلق بايه باهل النار. ده التقدير انه قولوا انواع التقدير كام؟ ها تقدير ازلي وتقدير ميثاقي وتقدير عمري وتقدير سنوي وتقدير يومي. فكل تقدير يخص بني ادم على وجه الخصوص باهل الجنه والنار يبقى تقدير ايه؟ ميثاقي. التقدير اللي مكتوب في اللوح المحفوظ تقدير ازلي. ايه اللي يميز التقدير الازلي والميثاقي؟ ها ها والميثاقي مو الثابت. اللي بيميز التقدير الازلي والميثاقي انهما لا يتغيران ولا يتبدلان، ولا يعلم احد عنهما شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وده سر الايمان بالقضاء والقدر اللي احنا عايزين نتكلم عنه دلوقتي. دلوقتي يا اخوانا لاحظوا معايا وركزوا كده. ربنا سبحانه وتعالى زي ما هنا الطحاوي بيقول ايه، خلق الخلق بعلمه، اي اوجد، اسمعوا اسمعوا يا شباب، اوجد وانشأ وابدع. ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر. كل صغيرة وكبيرة في الحياة من مخلوقات الله عز وجل من قدرها الله قبل أن يخلقها. أقول تاني، قدرها الله قبل أن يخلق. التقدير، لاحظوا معي، التقدير هذا علم، علم الله الذي كون به هذه المخلوقات، أنشأ به هذه المخلوقات، أبدع به هذه المخلوقات، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالعلم هنا علم مؤثر في النشأة، اللي هي أول مرتبة من مراتب إيه؟ القدر. أول مرتبة من مراتب القدر قولوا علم، ده اسمه علم التقدير. علم التقدير ده بيتعلق بالقدرة، لازم لاسمه القدير. علم التقدير كل صغيرة وكبيرة أنشأها الله في علمه وقدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم كتبها فين؟ في اللوح المحفوظ. كل صغيرة وكبيرة زي ما قال، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هنا يعلمها يعني إيه؟ يعني قدرها إنشاء وإبداعا وخلقا قبل أن يخلق السماوات والأرض. قدر كل ما ما يتعلق بالورقة، حجمها كام، لونها ايه، بدايتها يوم كام ونهايتها يوم كام، والمشروع الخاص الصغير هذا بدايته فين، حتى كل خلية، كل صغيرة وكبيرة قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. ثم كتب ذلك فين؟ في اللوح المحفوظ. دي المرتبة هي الثانية. ثم شاء الله عز وجل ان تكون في توقيت معين، بنقول مشيئة وليست ايه ارادة، بنقول مشيئة او نقول ارادة كونية، مشيئة الله عز وجل اللي تحول بقى، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه كن فيكون، فيخلقه رب العزة والجلال بقدرته. فالقدرة يسبقها العلم، ومش ممكن يبقى فيه قدرة الا اما يكون فيه ايه علم. يبقى اذا فيه علم متعلق بالقدرة اسمه علم التقدير. طب العلم ده مؤثر في انشاء الخلائق ولا غير مؤثر؟ مؤثر، لان بغيره لا يمكن لمخلوق ان ينشأ، ما فيش خلق تاني، ما هو الا له الخلق والامر، ما فيش واحد حيخلق غيره. يبقى اذا تقدير امور الخلائق قبل كونها لازم لوجودها. يبقى العلم ده مؤثر ولا مش مؤثر؟ ده اسمه علم متعلق بالقدرة، علم التقدير، مراتب القدر، ده اسمه علم لازم لمراتب القدر. يقول لك خلق الخلق بايه؟ بعلم. لان المعتزلة بينفوا هذا العلم، المعتزلة بيقول العلم هنا علم احاطة، ده بقى النوع التاني من العلم، بس مش اللازم للقدرة بقى، اللازم للحكمة. يعني ايه اللازم للحكمة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول، الاية بتقول ايه اللي موجودة هنا؟ وعنده مفاتح الغيب ها؟ لا يعلمها الا ده علم تقدير، ويعلم ما في البر والبحر علم تقدير، وما تسقط من ورقة الا دي برضو علم تقدير، ولا حبة في ظلمات الارض ولا راتب ولا يابس الا ها؟ ده المرتبة الثانية من مراتب القدر. كل يبقى دي اذا الاية دي كلها في علم هو قوله اسمه علم التقدير، علم التقدير. طب الاية اللي بعده، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ده علم اسمه علم ايه بقى؟ احاطة. واحد يقول لك يعني ايه علم احاطة؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لما انشأ هذه المخلوقات وقدرها على نحو ما نرى، فواحد يقول لك ايه، طيب ما هو عالم بالشيء قبل كونه، مش كده؟ كل حاجة مكتوبة في اللوح المحفوظ، ايه لازمة ان ربنا سبحانه وتعالى يبين علمه بالشيء بعد كونه وكتابته لأعمال العباد؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتموه بجوارحكم. ايه الحكمة في كده؟ نقول هذا لقيام الحجة على عباده بمقتضى الحكمة، فهو الذي كلفهم بالشرائع والأحكام وتمييز الحلال عن الحرام، وهو الذي سيحاسبهم على ذلك. لاحظوا معايا يا اخوانا، فممكن واحد يجي عند ربنا يقول يا رب والله ما حصلش، ربنا يقول لي عملت كذا وكذا وما حصلش، فين؟ فيش بينة على الكلام. يبقى لابد ان يكون العمل ايه مكتوب ووضع الكتاب فترى المجرمين ايه مشفق، مع ان الكتاب ده موجود في اللوح المحفوظ، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا ايه الا احصاه. فهنا العلم ده اسمه علم احاطة، لازم لازم لقيام حكمة الله في خلقه، مش قدرة كده مطلقة وخلاص، لا ده قدرة بس حكمة، لان ربنا زي ما هو من اسماء الحسنى القدير من اسماء الحسنى الايه الحكيم، فلا بد ان تظهر مقتضيات هذه الاسماء، مقتضى اسمه الحكيم مع مقتضى اسمه القدير. فواحد يقول لك طيب يا شيخ عايز اسأل سؤال تاني، يعني انت بتقول دلوقتي خلي بالك بقى انه المعتزلة بيقولوا العلم علم ايه احاطة مش علم، وان كان هم حاطه بين في صفة العلم، لك ربنا لا يعلم عن الشيء الا بعد وقوعه، انما اهل السنة يقولون ربنا سبحانه وتعالى قدر الاشياء قبل كونها لان هو اللي انشأها. فالعلم خلي بالكم، العلم اللازم للقدرة اللي فيه مراتب القدر هذا شاهد لتوحيد الربوبية، والعلم اللازم لتحقيق الحكمة شاهد لتوحيد العبودية، يبقى فيه توحيد عبادة وتوحيد ايه ربوبية. وايضا يعبر عن ذلك قول الله تبارك وتعالى يعلم ما بين ايديهم، ها فهمتوها؟ احسن، وسع كرسيه السماوات والارض، في آية الكرسي يقول ايه الآية الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه، قال ايه ها يعلم ما بين ايديهم ده علم التقدير، وما خلفهم ده علم الايه الاحاطة، اما هم فلا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. يبقى اذا فيه علم خاص بالتقدير وعلم خاص بالاحاطة. فشوف بقى كلام الشيخ البوطي ده ما يفهموش الا واحد قارش ملحتهم، معلش تعبير بيقول ايه اسمع الاخت او السائل بيقول هو طبعا استغرب ومش قادر يستوعب كلامه، يقول تحدث بالامس دور سعيد على قناة الرسالة وكان يتحدث في الاسماء والصفات وقال ان صفة العلم هي صفة احاطة وليست صفة مؤثرة، انتوا فهمتوا قصد الراجل ايه؟ قصده ايه؟ ان العلم علم مش علم تقدير سابق، في حين ان سراقة بن مالك لما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له انعمل اليوم فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير ام فيما يستقبل، كلمة فيما يستقبل هو علم الاحاطة، ان ربنا لا يعلم عن الشيء الا بعد ان يقع، ولا ربنا هو اللي قدر كل شيء، فالرسول قال له ايه بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير، فقالوا ففيما العمل، هي دي النقطة، لحظة عشان اوضح لكم دي مهمة جدا جدا، فهم هذا الموضوع صدقوني هتفهم يعني ايه قضاء وقدر يعني ايه عقيدة. واحد لحظة انا بقول لك لحظة اصبر عليا لان حتة حساسة شوية، واحد هيقول لك ايه طب اذا كان ربنا كتب كل صغيرة وكبيرة وقدرها على العباد الا يكون ظلما كما قال المعتزلة؟ نقول له لا. ليه بقى؟ لان ربنا سبحانه وتعالى من حكمته انه اخفى المقادير ولم يظهرها لاحد، فانت ما انتش عارف في اي صف كنت، قال اعملوا فكل. هنا بقى قلنا ان في انواع التقدير، في تقدير يقبل التغيير وتقدير ما يقبلش التغيير، اللي يقبل التغيير اللي هو انه الازلي والمساق، اللي لا يقبل التغيير اللي هو الثابت الازل والمساق، واللي ممكن يتغير العمري والسنوي واليوم، القضاء المبرم والقضاء المعلق، الاجل اجلان، اجل في اللوح المحفوظ ده لكل امة اجل، اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، او لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والتقدير التاني اللي هو متعلق بايدي الملائكة وبالاسباب، بالاسباب ليه؟ لان واحد جه ضرب واحد وموته، فهل المقتول مات باجله؟ اهي الكلام اللي هيقوله الامام الطحاوي بعد شوية. وضرب لهم اجاله، بيقول وعند المعتزل المقتول مقطوع عليه اجله، لان لو ما كانش قتله كان هيعيش، اخد بالك ازاي؟ اتفضل. لسه ادعي المغرب وبقى ربع ساعة كمان بعد الصلاة مش كده؟ طب كويس لسه في بدري نتكلم ان شاء الله. تاني قول تاني قول السؤال تاني معلش. مكتوبة كلها في اللوح المحفوظ علما ايه؟ تقديرا مش علما. لا اللي فرض ايه؟ ما هي كلمة فرضا دي اقول لك تقدير يا اخي، هو على سبيل المثال بس انت تفهمه. اما اضرب لكم مثل بقياس، ها قياس ايه؟ ايه القياس اللي يجوز في حق الله؟ فانا هضرب لكم مثل بقياس الاول يا اخي، خليك معايا عشان تفهموا. انتوا يا شباب لازم تفهموا النقطه دي كويس. انا بقول لكم دلوقتي، هل في خالق غير الله عز وجل؟ طب اي واحد فينا يعتبر مشروع مستقل عشان يتصنع لازم يكون له تقدير مسبق، فهمت يا ابني؟ لازم يكون له دراسه جدوى فيما نقول نحن. اي مشروع انت هتعمله مش لازم يكون له دراسه جدوى؟ ولازم يكون على وجه الكمال وفي منتهى الحكمه، ويكون في اشياء مكتوبه عشان لما يجي ساعه التنفيذ يكون على حسب المكتوب، لا نسيانا من قبل الحق سبحانه وتعالى في ان يكتب مقادير الخلائق، ولكن لقيام حكمته. لان اذا كان الكمال يقول لك والله وريني المشاريع بتاعتك، فالمشاريع موجوده قدامي هتنفذ على حسب اللي انا ذكرته بدقه، خد بالك ازاي. طيب لما يكون مشروع مدروس وكل تفاصيله صارت بره مكتوبه بمنتهى الدقه، ده كمال ولا نقص؟ رده يا بيبقى كمال في حق المخلوق، مش كمال في حق الخالق ان يكتب كل صغيره كبيره في الوجود، فهمت؟ يبقى اذا كتابه المقادير في اللوح المحفوظ هذا كمال يثبت وصف رب العزه والجلال في منتهى الحكمه. ولذلك احنا بنقول ان كل صغيره كبيره قدرها رب العزه والجلال، هو الذي انشاها، فلا بد يكون تفاصيل حياته من الالف للياء مكتوب. لحظه بقى، فانت بقى السؤال هنا دلوقتي يقول لك ده مفروض على واحد انه يكون من اهل الجنه او من اهل النار. خلي بالك من حكايه مفروض، هو لفظ مفروض ديت خلي بالكم هو بيشبه حكايه مفروض ديت بالمفروض اللي الحكم الشرعي اللي هو الفرض او الواجب في حقنا. لا، ربنا سبحانه وتعالى ما يتقالش على كده، يقول هو قدر اعمال زي ما الرسول قال قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50 سنه، لانه هو اللي بيخلق. فعشان هو اللي بيخلق يبقى لازم كل صغيره وكبيره من الالف للياء تكون مكتوب. بس قول لي انت بقى، طب ازاي تتحقق الحكمه بالرغم من ذلك ما يكونش فيه ظلم؟ قلت لكم عن طريق ايه؟ ها؟ اخفاء القدر. لو نزلك وانت مكتوب على جبينك او على دافو من اهل الجنه، ده هيدخل الجنه يوم ما اتولد مكتوب على وجهه ده من اهل الجنه. الملك نفسه اللي بيكتب كان اهل الجنه ولا منها، ما هو ما يعرفش كان هو من اهل الجنه ولا النار، لان ممكن الامور تتغير في التقدير العمري مش كده برضه؟ فاحنا بنقول هو ساعه ما يتولد ما نزلش على وجهه كافر او مؤمن، فما تقدرش تفرض هل الشخص ده كافر ولا الشخص ده ايه؟ مؤمن. ما تقدرش. الرسول قال لك ايه بقى؟ ما فيش قدامه غير العمل، اعملوا فكل. دي المعادله الصعبه في القضاء والقدر اللي حلها بسيط جدا جدا. انت فهمت اللي انا قلته ولا كنت مركز معايا الاول؟ طب قول لي. كتبها في وانت المسؤول عنها تماما. نعم. اي يا اخي انت ما هو ايوه دلوقتي بس كل سواء انت اسمعني اقول لك على حاجه. اقول لك ربنا ما فرضش عليا المعصيه، ربنا قدر عليك المعصيه. اوضحها لك. عمر بن الخطاب لما جاله السارق بيقول له لما سرقت؟ قال له ايه؟ رد علي قول انت. لما جاله السارق وقال له لما سرقت؟ قال له ايه؟ عارف؟ ما تعرفهاش، يبقى انت في حاجات ناقصه كتير. قال له ايه؟ قال له سرقت بقدر الله. قال له وانا اقطع يدك، لان قدر الله به يخلق، زي ما بيخلق الطاعة هيخلق الايه؟ المعصية. فهنا بقى السؤال بقى، اسمعوني بقى، لو ان انت عملت طاعة فالطاعة تمت بارادة الله الكونية وموافقة ارادة الله الايه؟ الشرعية، يبقى هنا ربنا وفقك، نسميه هداه، وفقك وفقه، يسر له. فاذا تمت الطاعة يبقى تنسب الفضل لمين؟ مع ان انت ليك دور، تنسي من فضل الله عز وجل. طب لو كانت معصية، المعصية بنقول حدثت بإرادة الله إن هي الكونية، لكن مخالفة العبد لإرادته الشرعية، فهنا المعصية تنسب إلى الله ولا إلى العبد؟ العبد. ولذلك ربنا يقول إيه في حال النصر والتوفيق للطاعة، قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكن في حال المعصية قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فنسب القتل للقاتل، مع ان المقتول مات بأجله وبقدر الله تبارك وتعالى. فهمت يا ابني؟ اتضحت النقطة ديت؟ ها؟ لو انت تبقى ملوم امتى؟ لو انت قائم على المعصية، انما لو تبت منها تقول قدر الله ما شاء فعل. اعيدها تاني. اي حديث حق ادم موسى، احتجاج ادم مع موسى عليه السلام، هو الكلام صدقوني لما يكون واضح وانتوا فاهمينه كويس هتلاقوا حل لكل سؤال وببساطة ويسر. الاخ بيقول هل اقول قدر الله وما شاء فعل في المعصية؟ هنا اهل السنة يقول لك القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. الاخ او الاخت اللي بتقول على اسم مرسل النبيين لقوله تعالى ان كنا مرسلين، فلماذا لم نقل مرسل الناقة؟ اسم مقيد لقول ان مرسل الناقة. هو المرسل مقيد، المرسل ورد في القرآن مقيد، سواء مرسل الناقة مرسل النبيين، ان كنا مرسلين برضو للنبيين. نعم. زي ما انتوا شايفين على السبورة اللي موجود قدامكم دلوقتي، العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب اللي هو هنتكلم فيها، وقضية اثبات الاستطاعة للعبد وفعل العبد وان العبد مسؤول عن فعله، اللي فيه كمال الحكمة. ما احنا نقولك دلوقتي فيه قدرة لان ربنا قدير، وفيه حكمة لان ربنا حكيم. فينبغي ينبغي لكل موحد سليم العينين ان ينظر الى الحكمة وان ينظر الى القدرة. المعتزلة نظروا الحكمة وتركوا القدرة، الجبرية نزلوا القدرة وتركوا الايه؟ الحكمة. العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب على اربعة انواع. الاخ اللي كان بيسأل السؤال ده الاجابة دي عشانك انت، وبرضو نفس الكلام بالنسبة للطلب. الوقت احنا عندنا افعال العباد بتتنوع لايه؟ الى اربعة انواع. النوع الاول هو الطاعة، في حال الطاعة تمت بمشيئة الله او بارادته الايه؟ الكوني. ايه الفرق بين المشيئة والارادة؟ المشيئة كونية بس والارادة كونية وشرعية. طب ايه الفرق بين الارادة والمحبة؟ المحبة شرعية فقط والارادة كونية وشرعية. اللي مش فاهم الكلام ده يبقى ما حضرش المحاضرات، واللي ما حضرش المحاضرات او ما مش فاهم الكلام ده يرفع ايده عشان نعرف بس اسئلة الحاضرين. ارفعوا ايديكم، انتوا كلكم ما حضرتوش محاضرات قبل كده، لكن مهم جدا انك تسمعوا المحاضرات الخاصة بهذه المسألة لانها جميلة وفي نفس الوقت تستطيع منها ان تستوعب الفرق بين الارادة والمشيئة. ففي حال الطاعة، الطاعة تمت بعدة ارادات. الاول الطاعة تمت بارادة العبد، العبد له ارادة. طيب هل فعل العبد يخلقه العبد ولا يخلقه الله؟ وطالما ربنا خلقه يبقى لازم يكون فيه مراتب القدر، مش كده برضه؟ ومن ضمن مراتب القدر الإرادة الكونية أو المشيئة، مش كده برضه؟ يبقى إذن الطاعة تمت بإرادة الله الإيه؟ الكونية، وموافقة العبد للإرادة الشرعية، فاتفقت الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وإرادة العبد، ولذلك قلنا التوحيد اسمه توحيد الإرادة. أحسنت، احنا قلنا فيه توحيد الارادة اللي هو توحيد العبادة، لان العبادة وقعت اختيار العبد نفسه وارادة العبد، اختار الطاعة بموافقة الارادة الشرعية، وطبعا هيوافق الارادة الكونية، الارادة الكونية حادثة على الكل. طب دي في حال الطاعة، فاذا وفق الله عبدا الى الطاعة ينبغي ان ينسب الفضل لمن؟ الا ولا يذكر نفسه لان اطعت وعبدت وعملت ووديت، او يمن على الله بطاعته زي ما ربنا قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. طيب صلى على رسول الله. ده في حال الطاعة. في حال المعصية اللي العبد قائم عليها، المعصية اللي العبد قائم عليها تمت بإرادة الله الكونية. ليه؟ ها؟ قوله. ليه تمت بإرادة الله الكونية؟ لأن ربنا إيه؟ ها؟ أحسن، قدرها في اللوح المحفوظ. وغير كده كمان لأن مفيش خالق غيره، فهذا العبد مخلوق، حال عصياني مخلوق، مش كده برضه؟ هل في خالق تاني؟ هو هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أطعت أو عصيت اللي خلق ربنا، بس في حال المعصية أنت خالفت الإرادة الشرعية ووافقت الإرادة الكونية غصب عنك، لأن ربنا هو اللي خالق، مش كده برضه؟ يبقى الإرادة الكونية تمت وخالف العبد الإرادة الشرعية. طب والعبد وافق الإرادة الكونية؟ هو مش حكاية وافق الإرادة الكونية، ده غصب عنه، واقع عليه ما قدرش ان هو يدفع، لكن هو خالف الإرادة الشرعية. لا بمزاج، ها؟ ما هو القدر. شوف خلي بالك، شوف الشيطان جايب شبهة غريبة جدا للأخ دي، معلش متزعلش مني يعني. هي ايه بقى؟ شوف اما يجي حاجة زي كده هتيجي تبص تلاقي انك ترد عليه بسهولة ويسر. فاكر السارق اللي جاي لعمر الخطاب بقول له انت سرقت ليه؟ ها؟ قال له انا اقطع يدك بايه؟ فالشيطان عايز يجيب لك النظر عشان يقول لك استنى اهو هيعارض القدر بالشرع. قول له لا، ما هو كان ممكن في الحالة دي انني اطيع لانني اخترت العصيان، فانت هتقول لي بقدر ليه؟ طيب وانا اقطع يدك بقدر الله، قدر الله ماشي عليه وعليك. ما هو الشيطان يجي يقول لك ايه؟ واحد لا، الانسان مسير، والانسان ماله؟ ده غصب عني، انا عصيته بقدر الله. فواحد يقول له اوعى تزعل بقى لما واحد يجي ايه ياخد مالك كله ويسرقه، اوعى تتحرك وينتهك عرضك، اوعى تقول بم وتتلتك ويعمل فيك البدعة. والله انت قدر الله يا اخي، خد بالك ازاي؟ قدر الله مش كل، اسمعنا قدر الله يعني لك وما هوش عليك. او زي ما كان بيجي بعض الناس من الجبرية، ابن القيم ذكر الحكايات دي وذكر منها كتير، راجل من دعاة الجبرية صعد على سطع واحد من اتباعه، المهم وقع في الفحشاء مع ابنة رجل من اتباعه، فامسك السيف وكاد ان يقتله، كيف تفعل هذا بابنتي؟ قال له اكفرت بالله؟ كل المقدر. فالرجل قال استغفر الله العظيم. ده ابن القيم ذكر الكلام ده. طب دول جماعة مهابيل او بيضحكوا على الناس ليه بقى؟ ليه انت سرقت بقدر الله وانا اقطع يدك بايه؟ بقدر الله. فما ينفعش الاحتجاج بالقدر هنا. لكن في حال المعصية مع انها تمت بقدر الله والعبد فيها خالف الشرع، فالفعل ينسب هنا الى الرب والا الى العبد؟ الى العبد. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فنسب القتل اليه. طيب في حال بقى المعصية اللي تم منها اللي عاملة اشكالية عند الاخ او عند بعضها، زي مثلا ايه؟ انا هضرب لكم مثلا وانتم تفهموا منه قضية المحجة اللي حصلت بين ادم وموسى. اتنين كانوا في حالة يرسى لها من العصيان وقمة العصيان، فسمعوا درس الواحد من المشايخ في الفضفضة ولا حاجة، ربنا هداه، داخلين الجامع مع بعض بيصلوا ما شاء الله في قمة الالتزام، وهم اتنين مع بعض قاعدين بيحكوا على الايام اللي فات. قلوا فاكر كذا وكذا وكذا، كانت ايام يا اخي الحمد لله ربنا هدانا، قدر الله وما شاء فعل. هنا بقول قدر الله ما شاء فعل على حاجة مضت ما يعرفش غيرها، انا تبت خلاص واصبحت دي زي مصيبة في حياتي، انا تبت منها وندمت عليها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يجعل بندم هذا العبد وتوبته الى ربه في مقابل هذا الفعل المكتوب في لوحه او في كتابه حسنات، اولئك يبدل الله سيئاتهم ايه حسنات، ده بالتوبة الصادقة. فاصبحت مصيبة يقول فيها قدر الله وما شاء فعل، لكن ما يقولش قدر الله وما شاء فعل وهو بيسرق، سرقت بقدر الله، يقول لك وانا اقطع يدك بقدر الله. لان ما فيش واحد ابدا الا ان يكون واحد بقى حرامي وعامل نفسه شيخ ويستخدم القدر علشان يمتص دماء الناس، زي ما بيحصل من بعض الحكام او الخلفاء بني اميه او غيرهم، او في بعض الاماكن يخلوا المشايخ يتكلموا في قضيه ايه الايمان بالقدر والتسليم بالواقع والحاجات دي عشان الناس لا تنكر ولا تتكلم، ولكن الايمان بالقضاء والقدر. لكن هذا الكلام لا يمكن ابدا ان هو يكون في العقل، القدر مش عليه وعليك، مش على بس. وبعدين الامثله على ذلك كثيره تحتاج الى وقت. نيجي يبقى دلوقتي في حديث ادم وموسى، التخريج بتاع هذا الحديث عشان ما تحصل لكوش اشكاليه لما تقراوا كلام ابن تيميه ولا كلام ابن القيم. آدم بيقول موسى بيقول لآدم أنت آدم أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة خلقك الله بيده وأكلت من الشجر خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له أنت موسى كليم الله كتب لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة أو بأربعين ألف سنة خبلك إزاي يبقى هنا آدم احتج بالقدر على معصية تاب منها فهمت يا أخوانا النقطة دي يجوز في الحالة دي يجوز لكن معصية هو قائم عليها لا ما ينفعش بقيت المصيبة وهي التي تحدث بإرادة الله الكونية وبغير إرادة العبد إن يكون الواحد في حاله فتيجي تبص تلاقي سقف وقع عليه أو حصلت مشكلة أو عربية خبطته العجلة ساعتها بنشرت ولا حصل له حاجة فالفرد نامت الشخص ده مات ولا تعور هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى بيبقى له ولغيره فإن مات مات شهيد ولذلك ربنا سبحانه لا يأتي بشر أبدا والشر ليس إليه إن مات هيموت شهيد وإن عاش كفر عنه سيئاته وابتلاه هل يصبر على قضاء الله وقدره في فعل الله بخلقه لأن الحياة كلها ابتلاء فهمت هذه النقطة يا أخوانا دي العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب عندك سؤال تاني عشان مضت طالما انت تبت ما انت تبت منها مش كده ما انا اقولك تنسى بالمعصية فيها المين العبد سبحان يقول لي مين اقراره بالتوبة واقراره بالمعصية انه عسى الله عز وجل واستغفر ربه بهذا ان شاء الله يا اخوانا يعني بتوع سنة تانية اذا انا قدامي مثلا ربع ساعة ولا حاجة بس لو كان بعد الصلاة مباشرة او تسامحونا وان شاء الله عز وجل يبقى بعد يبقى المحاضرة الجاية ان شاء الله عز وجل او خلوها ان شاء الله المحاضرة الجاية عشان انا مستعجل وعندي